إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد همام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب مسجد سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك الكريم، حيث تحتفل إذاعة القرآن الكريم بعيدها 55، حيث أنشئت وبدأ إرسالها في 25 من مارس عام 1964، فمثلت وعي المسلم ووجدانه وكيانه، وشكلت ضميره ووازعه الديني، ففيها تم أول جمع صوتي للقرآن الكريم والمصحف الشريف، بعد جمعه مكتوبا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فشهد الأثير الصوتي الترتيلات القرآنية الآسرة بأصوات العباقرة، العباقرة من القراء، وهم الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود علي البنا. أيها الإخوة المؤمنون، وما زال إرسال إذاعة القرآن الكريم يعبق الكون كله بعطر وأريج القرآن الكريم وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إنها إذاعة كلام رب العالمين وأقوال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي قال لابن عمه الإمام علي رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس

ملكه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أقدامنا وانصرنا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولم أقدامنا وانصرنا على القوم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة مباركة وما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير بداية للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تحتفل مصر اليوم وإذاعة القرآن الكريم بالعيد 55 لبدء إرسالها الذي بدأ في 25 من مارس عام 1964. لقد قامت إذاعة القرآن الكريم بدورها التربوي والتوجيهي الفاعل، فاحتشدت بكل كوادرها الإعلامية والإدارية عبر الأجيال لبناء الشخصية المصرية والإسلامية وضبط مسار الأجيال الناشئة من خلال البرامج المتنوعة لتثقيف البراعم والطلائع وإفساح المجال للناشئة لعرض مواهبهم الإبداعية وملكاتهم الثقافية بما يتفق وصحيح الدين، بعيدا عن الأفكار المتطرفة الهدامة، وفي خضم حملات التشويه والتطرف والإرهاب. شكلت إذاعة القرآن الكريم مع سائر مؤسسات الدولة سياجا مانعا، فقامت بدورها التنويري وجابهت بالكلمة للانحرافات الساقطة والحملات الغاشمة، فرسخت صحيح الدين ونجحت في نبذ كل تلفيق وادعاءات كاذبة. تمس صحيح العقيدة وسلامة الضمير الإسلامي بخاصة والإنساني بصفة عامة. فبقيت إذاعة القرآن الكريم مع مؤسسات الدولة الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقيت حصنا منيعا للإسلام والمسلمين في شتى ربوع الدنيا كلها. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يؤذن بصلاة الفجر نعيش مع أدعية واتهالات وصلوات على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مصرنا، احفظ يا ربي شعبها، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي رئيسها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب يا سبحان من أسرى برق البراق برق البراق بي إلى الأقصى الذي بارك تحول رحابه بهدى للعالمين وشافعاً للمذنبين. الله أكبر الله أكبر

يوم 25 من مارس عام 1964. إخوة الإيمان والإسلام، إن إذاعة القرآن الكريم لم تستوطن البيوت والمصانع والمساجد فحسب، بل تربعت في قلوب المسلمين وصارت طقسا شعائريا موصولا بالتجليات الربانية والأنوار المحمدية، طقسا يمارسه المسلم في سعادة روحانية وهو في معية الله، وقد رق قلبه وشف سمعه لأنغام قرآنية تصدح بها أصوات العباقرة من القراء العظام جيلا بعد جيل، وخضعت جوارحه بمطارحات ورثة الأنبياء العلماء ممن استوعبتهم إذاعة القرآن الكريم وأفسحت لهم المجالات لتبصير الناس بدينهم من خلال صحيح الدين كما جاء في القرآن الكريم وسنة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في رحاب مسجد سليلة بيت النبوة حفيدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة نفيسة رضي الله عنها، أراهم فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم خاشعين لله يعلو وجوههم النور ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في هذا اليوم المبارك، في يوم 25 من مارس الذي سيظل شاهدا على بدء إرسال إذاعة القرآن الكريم، حيث بدأ إرسالها يوم 25 من مارس عام 1964 من الميلاد. فهنيئا له عند ربه صاحب قرار إنشاء هذه الإذاعة الرائدة، أم الإذاعات المتخصصة في مجال الدين، وهي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم التهنئة إلى الإعلام المصري والهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية بالاحتفال بعيد إذاعة القرآن الكريم، ونكرر التهنئة لجميع العاملين بها. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني، وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد طه رمضان. ونقل لكم الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني والزميل جمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الزملاء المهندسون محمود الشيتي، محمد كمال، لبيب عبد الهادي، رامي عبد المنعم. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنياتي أحمد همام. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر رجب من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من شهر مارس من عام 2019 من الميلاد.